لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نحن على موعد يعني في دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة والثورات الزكية العقائد السلفية سابقا، نتكلم عن رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة. فهذه من الأشياء التي خالف يعني فيها يعني أهل السنة والجماعة أهل البدع، وهم يعني كما أشرنا أنفا أهل السنة دائما وسط بين بدعتين في أسماء الله عز وجل وصفاته، وسط بين المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه والمعطلة كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله عز وجل ما أثبته يعني نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يعني يثبتون الصفات ويفوضون الكيفية، وهو السميع البصير، يثبتون الله عز وجل السميع البصير، ولكن سمع ليس كسمع المخلوقين وبصر ليس كبصر المخلوقين. فإثبات يعني الصفات الله عز وجل ليس تشبيها، واللي بيرد عليهم القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا أن الصفة لو اتصف بها يعني مخلوقات متعددة بتختلف، فسرعة الدبة غير سرعة القطار غير سرعة الطائرة، فإذا وصف بنفس الصفة مخلوقات متعددة تختلف، فكيف لا تختلف إذا وصف بهذه الصفة الخالق وإذا وصف بها المخلوق. كذلك مثلا صفة اليد، مثلا الفيل أو له قدم أو له يد، والقطة لها يد، والإنسان له يد، فهل يد الإنسان كيد الفيل أو يد القطة قطة مثلا تختلف يعني، فكيف إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق وإذا أضيفت إلى الخالق يعني عز وجل. في باب يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فهم يعرفون الصحابة حقهم وفضلهم، ويعرفون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم، وقلوبهم تتسع لمحبة الفريقين بخلاف النواصب الذين نصبوا العداوة لآل البيت وتشيعوا للصحابة، والشيعة الذين تشيعوا بزعمهم لآل البيت ونصبوا العداوة للصحابة. فآل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. أيضا في باب القدر يعني وسط بين الجبرية وبين القدرية، والقدرية اسم معكوس، المفروض القدرية الذين يبالغون في إثبات القدر، ولكن في الواقع اسم القدرية بيطلق على الذين ينفون كل مراتب الإيمان بقضاء القدر، ينفون العلم السابق، ينفون كتابة المقادير، ينفون مشيئة الله يعني عز وجل، يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، فهؤلاء القدرية. في مقابلهم الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان ينفون مشيئة المخلوق ويقول الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله، ويتمثلون بالبيت القائل ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء. فأهل السنة يثبتون مشيئة لله عز وجل، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاء لم يكن، ويثبتون مشيئة المخلوق لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا أيضا عقيدة رؤية وسط يعني بين اللي نفى رؤية الله عز وجل في الآخرة كالجهمية وكذلك الخوارج وبين الصوفية الذين يقولون بأن الإنسان يمكن أن يرى الله عز وجل في اليقظة ويزعمون يعني ما لم يصل إليه موسى الكليم عندما قرب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل يستقر مكانه فسوف تراني. فيقول بأن الإنسان يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا ولكن أهل السنة يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة كما نطقت به الآيات الكريمة الحديث النبوية الشريفة ويقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. ده رؤية الإيه في الدنيا بخلاف رؤية في المنام. رؤية في المنام جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اقتصاد المال الأعلى قال فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة لأن رؤية المنام رؤية قلبية يعني مش رؤية بالعين المجردة سلم يرى شيء يمكن أن يحيطه ويصفه فالله عز وجل يعني يرى في الآخرة ولا يدرك يرى لقول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا يدرك لقول عز وجل لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار ولطيف الخبير ولكن يعني في الدنيا لا يمكن لأحد يعني أن يدعي أنه يرى الله عز وجل في الدنيا. وموسى الكريم لما قرب بأرني أنظر إليه قال لن تراني يعني في الدنيا ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فمجرد أن تجلى الجبل الصلب لم يتحمل الجبل عظمة الله عز وجل وجلال الله عز وجل فاندك الجبل وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال إمام الطحاوي مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية يقول والرؤية حق لأهل الجنة. أهل الجنة يرون الله عز وجل ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر إلى وجه الله الكريم الذي ورث نظرة النعيم وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من حديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. يعني دائما يعني أهل السنة هم أسعد الناس بالكتاب والسنة تجد عندهم الأدلة من كتاب والسنة ولكن أهل البدع يلوون النصوص حتى توافق بدعهم. يعني كما قال ابن القيم إن أهل البدع يؤصلون أولا الأصول من عند أنفسهم يقولون فعل الكبيرة كافر والصلاة الصغيرة كافر ثم يلون أعناق النصوص حتى توافق بدعتهم إذا كانت يعني آيات قرآنية ولكن إذا كانت أحاديث يمكن أن يردوا هذه الأحاديث التي تخالف بدعتهم. ولكن أهل السنة يجمعون النصوص من كتاب السنة في المسألة ويكون هذا أصلهم الذي به يقولون وحوله يدندنون. فيقول ومعناه على ما أراد الله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقال الطحاوي أيضا ولا صح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية بترك التأويل في خطأ مضاع هنا ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. كما قلنا أهل السنة دائما أسعد الناس بالكتاب والسنة. فما هي أدلة الكتاب على ذلك؟ يقول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومنها قول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله يعني عز وجل كما فصل بذلك السلف. ومنها قوله عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون حق الكفار إن يحجب عن رؤية الله عز وجل. فإذا حجب المؤمنون كذلك عن ربهم فأي فضل لهم على الكفار. الله عز وجل يقول إن الكفار يحجبون عن رؤية الله عز وجل. فإذا قلنا المؤمنين لا يرون الله عز وجل في الجنة فأي ميزة المؤمنين على الكفار في هذا الجانب؟ ومنها قول عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، وإن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، لألو ندير ينظرون إلى وجه الله، لأن قال بعد ذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني فهم ينظرون إلى وجه الله الكريم، وهذا النظر يورث نظرة النعيم، أي ينظرون إلى وجه الله عز وجل، لقوله بعد ذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والنظر إلى وجه الله الكريم هو الذي يورث نظرة الوجوه. وأتى ذلك على سبيل المقابلة بعد أن ذكر حجاب أعدائه عن رؤيته، بعد أن قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجههم نظرة النعيم. بعد أن ذكر حجاب الكفار عن رؤية الله عز وجل ذكر رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، هذه رؤية تورث نظرة النعيم. فهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر، قد ختم الله عز وجل على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. أما الحديث النبوية رواها أئمة السنة والحديث في تدوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم رضي الله عنهم أجمعين، فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب الحق وليس نافرا عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال في نهاية الليل وفي غاية الوضوح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني إثبات لرؤية، يعني واضح ما يحتمل التأويل. وطبعا أهل البدع يقولون إلى ربها ناظرة، يقولون إلى ثواب ربها، زي ما قالوا إن اللي كلم يعني موسى ملك فرد عليهم أهل السنة فقالوا لو كلمه ملك لا يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنة من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتين للمقربين وجنتين للأبرار. بتوع المقربين كلهم ذهب، والأساور ذهب، والأنية ذهب، والأبرار الأنية فضة والأساور فضة. قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا. وإذا طبعا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني ليس هذا تشبيه الله عز وجل بالقمر، لأن الله عز وجل أجمل من كل شيء، أي واحد تقول له أنت ذي الأمر يفرح من المخلوقين، ولكن الله عز وجل أجمل من كل شيء، فلا يجوز تشبيه الله عز وجل بالقمر، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. وذلك يقول أن كل أدلة الرؤية هي أدلة على الفوقية، لأن نحن نبص الأمر بنص الأعلى، فده يدل على فوقية الله عز وجل، فده يضاف لأدلة الفوقية التي ذكرناها يعني قبل ذلك، مش هتبص يمين ولا شمال ولا تحت، لا بتنظر إلى أعلى، فيدل على علو الله عز وجل، وذلك لنفوا الرؤية نفوا الفوقية. فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس لصلاة الفجر وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة جنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. طبعا النعيم اللي في الجنة مخليهم فاكرين ما فيش نعيم أعلى من ذلك، ولكن لما يكشف الحجاب فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فينسون كل النعيم الحسي، حور العين والفواكه والأنهار والأشجار، ينسون كل ذلك إذا نظروا إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تعالى أن ينيلنا هذا النعيم العظيم. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته، حديث الشفاعة، فأقع له ساجدا، يقع ساجدا لله عز وجل، فيفتح الله عز وجل عليه بمحمد، ثم يقال: ارفع رأسك محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. طبعا احنا ذاكرين يعني خمس ست حديث، ولكن المسألة في حديث كثيرة جدا، اللي عايز يشوفها يشوفها مثلا معرج القبول، كتب في حديث في الترمذي والإمام أحمد وكثيرة جدا، بس احنا اقتصرنا على ايه؟ يعني مجموعة حديث في الصحيحين أو في أحدهما، حتى لا نطيل يعني ذكر الكلام، هذا يحتمل مجلد كلام عن رؤيا يعني وحدها، زي الفوقية أيضا فيها أكثر من 1000 دليل في القرآن وحده على الفوقية. قال صاحب النية ابن القيم رحمه الله: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. قمران يعني الشمس والقمر، وتقول الأبوان يعني الأب والأم، أسودان التمر والماء. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس سورة يونس، وهو تفسير من قد جاء بالقرآن، وهي المزيد في أيضا خطأ الله هنا كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. بيقول شيخ الإسلام تيمية: الناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط، فقسم غلوا في إثباتها في الدنيا والآخرة هم الصوفية وأحزابهم، يزعمون أنهم يرون الله عز وجل في الدنيا، وأنهم يحصل لهم بلا سؤال ما لم يحصل لموسى مع السؤال، فقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة الذين أثبتوها في الآخرة حسب ما تواترت به الأدلة، ونفوا الرؤيا في الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. لذلك كما يجي المسيح الدجال في آخر زمان يقول: أنا ربكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة يقول: أعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. مش حد يجي يدعي الربوبية وتصدقونه. نذكر يعني العقيدة الصحيحة بأدلة من الكتاب والسنة، ثم نذكر يعني أقوال المخالفين ونرد على أقوال المخالفين. فيقول: قد استدلت المعتزلة بقوله تعالى لموسى لن تراني، وبقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، على نفي الرؤية في الآخرة، والآيتان دليل عليهم. يعني كما قال الشيخ الإسلام تيمية: ما فيش مبتدع يبتدع يستدل بدليل على بدعته إلا وكان في هذا الدليل ما يرد البدعة. فالشيخ الإسلام تيمية بيدل من هذين من هاتين الآيتين على يعني إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بتضاف إلى الآيات التي ذكرناها آنفا. أما الآية الأولى لن تراني، فالاستدلال بها على ثبوت الرؤية من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم أعلم الناس بربه في وقته أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. يعني موسى أعلم بالله عز وجل من أن يسأله سؤالا لا يجوز له. ونوح عليه السلام لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عامل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فطبعا سيدنا نوح يعني أخذته عاطفة الأبوة أنه هو يسأل عن ابنه، وهو كان فاهم من أنه يحمل معه أهله، يظن كل فقال إنه ليس من أهلك، يعني لأن لا يتورث أهل ملتين شتى، هو كافر وأنت مؤمن فهو ليس من أهلك. فيقال إنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم أعلم الناس بربه في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال واحد يرى الله جل. الثاني أن الله جل لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، كما يقولون المعتزلة والجهمية أن الله عز وجل لا يرى يعني في الآخرة، فقال لن تراني لما يكون معك مثلا طوبة في إيدك، واحد قال لك دعني أكل هذه الطوبة مثلا، هتقول له إنها لا تؤكل، مش هتقول له لن تأكلها، لا، الجواب العربي الصحيح تقول إنها لا تؤكل. أن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست مرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى من كان في كف حجر وظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقول إنك لن تأكله. فده يدل أن الله جل إيه يعني لن تراني، إن الله جل يرى يعني في الدنيا ولكن يرى في الآخرة، وهذا يدل أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قوة رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى، ولكن في الآخرة الله عز وجل ينشئ الناس إنشاء جديدا، كما قال عن النساء إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أفكار عربا أطرابا لأصحاب اليمين، ينشئ الناس إنشاء جديد، فالله عز وجل يجعلهم يتحملون النظر إلى وجه الله عز وجل والتمتع برؤية الله عز وجل في الجنة. الوجه الرابع هو قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يبين له السبب أنه لا يرى الله عز وجل في الدنيا، أن الإنسان ضعيف البنية، إذا كان الجبل نفسه لم يتحمل فكيف بالبشر الضعيف، فأعلمهم أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت بالتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. قال الوجه الخامس أن الله تعالى قال أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، يمكن أن يجعله مستقرا، فقد علق به الرؤية، فإن استقر مكانه فسوف تراني، كأنه يقول إن الله جل على كل شيء قدير، يمكن أن يجعل الجبل مستقرا ويتحمل تجلي الله عز وجل يعني له، فهذا ليس محالا، ولو كان محالا لكان نظيره أن يقول إذا استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندي سواء. الوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، يقول فإذا جاز للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته. وإحنا قلنا أن السبب في الدنيا ضعف البنية البشرية عن تحمل عظمة الله عز وجل وجلال الله عز وجل، والجبل مع قوته لم يصمد، ولكن الله تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. الوجه السابع أن الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه أو يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وأن يجمع بينهما، وفي الواقع لنفوا الرؤية نفوا الفوقية ونفوا الكلام. وأما دعواهم يعني دي الآية الأولى وهي قوله لن تراني، لاستدلوا بها على عدم رؤية الله عز وجل في الآخرة. وأما دعواهم تأييد النفي بلن، تأبيد النفي بلن، إن لن تفيد النفي المؤبد، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ لو قال لن تراني ما قالش أبدا، فهي لو قال أبدا قيدت بالتأبيد، يعني أيضا لا تفيد النفي في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل يعني أخبر عن الكافرين بالنسبة للموت تمني الموت، قالوا لن يتمنوه أبدا يهود، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت في الآخرة مع أنه قال أبدا، ولكن هنا لم يقيدها بالتأبيد، قال لن تراني ما قالش أبدا، فكيف يزعمون أن هذا يعني ينفي الرؤية في الآخرة، مع أنه أخبر عن اليهود أنهم يعني لن يتمنوا أبدا تمني الموت، وهم يتمنون الموت في الآخرة. الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت لما جاز تحديد الفعل بعدها. قال الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فقال فلن أبرح الأرض، وهي تفيد التأبيد، يبقى ما فيش إيه توقيت. فقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يدل على النفي نفي مؤقت مش مؤبد. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. وقال الشيخ جمال الدين ابن مالك في الألفية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا قوله أردد وسواه فعضضا. يعني قوي القول بأن لن لا تفيد نفي المؤبد، وده من أئمة الإبن أئمة اللغة. فده الرد على استدلالهم بقوله عز وجل لن تراني، ورأينا أن فيه أدلة كثيرة على إثبات الرؤية وليس على نفي الرؤية، كما قال شيخ الإسلام هذه القاعدة بأن أهل الباطل لا يستدلون بدليل على بدعتهم إلا وكان في نفس الدليل ما يرد بدعتهم. أما الآية الثانية وهي لا تدرك الأبصار، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أنه تعالى ساقها في سياق المدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. تقول فلان كريم، فلان حي، فلان سميع، فلان شجاع، ولكن ما تقولش فلان لا يسمع ولا يعقل وليست في حياة. يعني النفي لا يفيد المدح إلا إذا دل على كمال الصفات الثبوتية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يدل على إيه؟ كمال العدل. فنقول إن هذا أتى في على سبيل المدح، والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدح بنفي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يدل على كمال الإيه؟ الحياة والقيومية. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب اللي هو التعب، وما السنة من اللغوب، يعني التعب يدل على كمال القدرة. والآيات متضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحب والولد والظهير متضمن كمال الربوبية والألوهية، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان المتضمن كمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدومات تشارك الموصوف بهذا العدم. فده قالوا أن المعطل يعبد إيه؟ عدما، والمشبه يعبد وثنا، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. ولو قيل الجهمي صف لنا إلهك لوصف ما ينطبق على العدم: لا يسمع ولا يبصر وليست في حياة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فيصف ما ينطبق على الإيه؟ على العدم. والمعتزلة اللي هم أثبتوا الأسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا يعني كما قلنا لكل من فر من مما تنص عليه الأدلة القرآنية أو السنة يقع فيما هرب منه، فهو لم يصف الله عز وجل بالسمع والبصر والحياة، هربا من أن يوصف بما يوصف به المخلوق السميع البصير الحي المتكلم المريد، فوقع في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تعقل فليست في حياة بالكلية. فالإنسان ما في شك أكمل من الجدار، ليه؟ لأنه عنده سمع وعنده بصر وعنده حياة. فلذلك نقول أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين المنقول والمعقول، فالمنقول الأدلة الكتاب والسنة ينطق بذلك، والمعقول ان لا يمكن ان يكون المخلوق اكمل من الخالق، عنده سمع محدود وبصر محدود، ما فيش شك الا عنده سمع محدود وبصر محدود اكمل مما لا يسمع ولا يبصر وليست فيه حياه. ولكن عقيده السنه تقول هو يعني وسع سمعه الاصوات، لا تغلط كثره المسائل، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله اجابه داعي عن داعي اخر. ف الله عز وجل يتصف بهذه الصفات على اكمل وجه. والكيفية نحن فوض الكيفية كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، علمنا أنه سميع وأنه يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، ولكن يعني نقول هل يسمع بجرحها بأذن أو نحن نقف حيث أوقفتنا النصوص، لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. فدي طريقة يعني أهل السنة، تأدب مع النصوص ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فنقف حيث أوقفتنا النصوص. فقول لا تدركوا الأبصار، قل أن هذا على سبيل المدح، والعدم المحض ليس مدحا، ولا يأتي النافي إلا لإثبات كمال الصفات الوجودية، كما قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم، إشارة إلى كمال الحياة والقيومية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إشارة إلى كمال العدل، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب، إشارة إلى كمال الله عز وجل، كمال القدرة. فيقول فإن المعدومات تشارك الموصوف بهذا العدم، ولا يوصف بالكمال بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك لعظمته. وكلمة ابن عباس يعني واضحة جدا لما سئل عن قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول عز وجل لا تدرك الأبصار، فقال السائل سوف أضرب لك مثلا من خلقه، قال أفطر السماء؟ قال نعم. بتبص بتشوف السماء، شايف مجموعة نجوم والشمس والقمر. قال أفتدركها؟ يعني أنت أما بتبص للسماء كده بتحيط بالسماء كلها، عارف كم فيها من النجوم؟ فيها بلايين النجوم والمجرات والمجموعات زي المجموعة الشمسية بتاعتنا. قال أفتدركها؟ قال لا، يعني هي أعظم من أن أدركها، أنا أرى السماء، ولكن يعني الإدراك يعني لا يدرك السماء. فقال الله أعظم وأجل، فالله عز وجل يرى ولا يدرك، كما أنه عز وجل يعلم ولا يحاط به علمه، تعلم شيئا من أسمائه وصفاته، ولكن لعظمته لا يحيطون به علما، مش تعرف كل الأسماء كل صفات الله، يعني عز وجل هو أعظم من ذلك عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، فإن الله خلق ملكا قدمها في الأرض السابعة سفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا، ده ملك، يعني ما تحاول كده تشوف تفكر في الملك ده ممكن يعني العقل يحتار يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل له 600 جناح، فكيف تتصور يعني طائر له 600 جناح؟ يعني وهذا خلق من خلق الله، والجنة فيها أشياء يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا تستطيع أن تتصور ما في الجنة، وهي خلق من خلق الله. فكيف بالله عز وجل خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه. فيقول ولا يصب بالكمال بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ويعلم ولا يحاط به علم. وأيضا يعني لما تراءى الجمعان، يعني موسى ومن معه وفرعون وجنوده، فلما تراءى الجمعان رأى كل واحد منهما الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون محاط بنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى تحصل الرؤية ولا يحصل الإدراك، لأن الإدراك فوق الرؤية. يقول أنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته، فده يدل على كمال عظمة الله عز وجل، لا تدركه الأبصار، يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. لك تنظر للشيء، بصيت للجدار ده عرفت أوله من آخره وطوله وعرضه، ده الإحاطة والإدراك. ولكن يعني الله عز وجل يرى ولا يدرك ويعلم ولا يحاط به علما. يقول فإن الإدراك والإحاطة بالشيء وقدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا, نفى الإدراك مع حصول الرؤية, فلم ينفي موسى الرؤية إنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه, فالرب تعالى يرى في الآخرة ولا يدرك ويعلم ولا يحاط به علما, وهذا هو الذي يفهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية, كما روي عن ابن عباس أنه قيل له في ذلك فقال السائل أفطر السماء؟ قال نعم. قال أفتدركها؟ قال لا. قال الله أعظم وأجل, السماء خلق من خلق الله. يقول وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله, بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي, وفي دليل على علو الله عز وجل على خلقه. ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي رؤية, وقالوا كيف نعقل رؤية بغير وجهة, يعني هو بينفو الفوقية فزيها يثبت الرؤية. قال وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية, فهذه الشمس إذا حد خراء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي, فكذلك لا نرى الله عز وجل يعني العجز عندنا وليس لأنه لا يرى, فكما دلت الآية الأخرى بأن أنظر إليك. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله عز وجل قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته, ولهذا لما تجلى الله تعالى الجبل خر موسى صائقا, فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين, بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله تعالى كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقال لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته, وجبريل يعني أتى الناس السلام في صورة دحية الكلبي أحد الصحابة الكرام, فلو أنزلنا ملكا لجعلناه في صورة بشر, وحينئذ يشتبه عليهم هل هو يعني بشر أم ملك. في مسألة تتعلق أيضا بالرؤية, وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج؟ قول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأى ربه يعني ليلة المعراج, فقال نور أن أرى, أن يعني كيف أرى, هذا حديث رواه مسلم بلفظ نور أن أرى. قال شيخ الإسلام تيمية معناه كان ثم يعني هناك, كان ثم نور وحال دون رؤيته نور, كان في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه الأحراق السبحات وجهه بنتهى إليه بصره من خلقه, معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. قال يدل على أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح هل رأيت ربك, قال رأيت نورا. وقد أغفل هذا الحديث أو أغفل هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحافه بعضهم الناس بقى اللي بيلوا أعناق النصوص, فقال نور إني أرى, أنها يا النسب في خطأ مطبع هنا أيضا الهمزة تحت الألف إني أرى, عشان دول اللي بيثبتوا الرؤية في الدنيا بيقول أن الناس السلام رأى ربه, على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة, وهذا خطأ لفظا ومعنى. وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه, وكان قوله أن أراك الإنكار للرؤية وحاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه, وكان هذا عدولا عن موجب الدليل. وقد حكى الدارمي إجماع الصحابة على أن صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج, وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك وقال قال بعضهم ابن عباس لم يقل رأه بعيني رأسه, فهو أثبت الرؤية ولكن يعني لم يقل بعينيه, قال وعائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فلذلك يقولون ان كلام ابن عباس بيفهم على ضوء كلام بقيه الصحابه ان هو اثبت رؤيه قلبيه، ان هو راى ربه كما قال فرايت ربي عز وجل في احسن صوره وفي المنام، ورؤيه المنام كما قال جمهور العلماء جائزه لانها رؤيه قلبيه مش رؤيه بصر، يعني تحب الشيء إنسان يشعر بوجود الله عز وجل يشوف نور يعني في المكان، ولكن رؤية البصر هي اللي بتفيد بالإيه بالشيء. يقول وقال بعض ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه. الإمام أحمد لما الصحابة يختلفون في مسألة على قول أو قولين تجد الإمام أحمد له قولين أو ثلاثة يعني حسب اختلاف الإيه الصحابة، والحق محصور يعني في الإيه لا يمكن أن يضيع الحق في الصحابة، يعني لو اختلفوا على قولين فالحق في القولين لقول منهما، أو اختلفوا على ثلاثة أقوال فالحق محصور مش هيبقى قول رابع. ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس أنه رأى ربه ولم يثبت بعيني رأسه، ويدل على صحة حديث أبي ذر وقوله في الحديث الآخر حجابه النور، وهذا أيضا رواه مسلم. فهذا النور هو الله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رأيت نورا أو نور أن أرى، يعني كيف أراه وحجابه النور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فؤاده يعني بقلب، يبقى ابن عباس ما خالفش الصحابة لأنه قال رأى بفؤاده، بالفؤاد يعني بالقلب اللي هي زي الرؤية المنامية. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهم هي أنكرت الرؤية البصرية، فقال عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، إما أن يقول رأى ربه وإما أن يقول بفؤاده يعني بقلبه، فيحمل المطلق على المقيد ان ابن عباس بيثبت الرؤيه القلبيه، وامنا عائشه رضي الله عنها بتنفي الرؤيه مطلقا هي رؤيه البصر. فيقول الالفاظ الثابته عن ابن عباس هي مطلقه او مقيده بالفؤاد، ترى يقول راى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بانه رآه بعينه. وكذلك الامام احمد ليس في الادله ما يقتضي انه رآه بعينه، ولا يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع العليم، ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وأيضا في سورة النجم لما خلق قد رأى من آيات ربه الكبرى، فلو رأى ربه عز وجل كان هذا أولى بالذكر، ولو كان رأى بعينه لكان ذلك أولى بالذكر. وعن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. يقول قد ثبت ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقد ثبت في النصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة على أنه لا يرى الله أحدا في الدنيا بعينه إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم خاص. وقلنا أن الصحابة أجمعوا إلا ابن عباس يعني له روايتين، رواية أنه رأى بفؤادي ورواية مطلقة فتحمل المطلقة على المقيدة. واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر. وسئل شيخ الإسلام عن أقوام يدعون أنهم يرون الله عز وجل بأبصارهم في الدنيا وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى، وفي خطأ أيضا هنا، ما لم يحصل لموسى مع السؤال. فأجاب: أجمع سلف الأمة وأئمة على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وده في الكلام عن المسيح الدجال، يعني يقول أنا ربكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فيش حد يشوف ربنا في الدنيا حتى يموت. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرون الله يرى الله بعينه في الدنيا، فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا. ده فتوى للشيخ الإسلام تيمية اللي بيقول أنه يرى ربه الإمام يستتيبه، إما أن يتوب من هذا الكلام وإما أن يقتل. فهذا بالنسبة لعقيدة أهل السنة في الرؤية، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعني يوم القيامة، وأيضا فتوى في من يزعم أنه يرى الله عز وجل في الدنيا بعين رأسه، وأنه يحصل له بدون سؤال ما لم يحصل لموسى مع السؤال. بذلك نكون قد انتهينا من النوع الأول والثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد أسماء وصفات، توحيد ربوبية. ويبقى لنا في الإيمان بالله عز وجل توحيد القصد والطلب وتوحيد الألوهية. نبدأ في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.